بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا. الحديث موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن مشاهد يوم القيامة. ويتفضل الابن الفاضل فضيلة الشيخ عبد القادر الميمني وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الشيخ رحمه الله تعالى يتحدث عما يجري يوم القيامة مما ذكر في كتاب ربنا تبارك وتعالى أو في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل بإدراكها، وإنما أدركت بما أخبر به ربنا تبارك وتعالى في كتابه، أو أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. فالمسألة توقيفية لا مجال للعقل فيها. والشيخ رحمه الله تعالى يتكلم في هذا الموضع عن الموازين التي تنصب لمحاسبة الخلائق وتوضع لإحصاء أعمالهم، ليظهر بذلك كمال عدل ربنا تبارك وتعالى وسعة رحمته سبحانه وتمام ملكه. وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله كما قرأ علينا الأخ الفاضل، قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يضع لعباده الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر توزن بها الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس شيئا. والمراد بالنفس أي نفس، سواء أكانت مسلمة أو كافرة، فلا يظلم ربنا أحدا سبحانه وتعالى. قال: فلا تظلم نفس شيئا بأن ينقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، بل أصغر الأشياء وأحقر الأشياء تكون مدونة في صحائف الأعمال، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والحبة من خردل هي أصغر الأشياء وأحقرها، فصاحبها يجازى عليها، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تعالى قد أخبرنا عن مقولة الكفار يوم القيامة عندما يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي قوله سبحانه وتعالى كفى بنا حاسبين، فإنه يعني نفسه الكريمة سبحانه وتعالى، كفى به حاسبا، كفى به عالما بأعمال عباده، حافظا لها، مثبتا لها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، عالما بمقاديرها، عالما بمقادير ثوابها ومقادير عقابها. والموازين جمع ميزان، وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، والمطلوب منا أن نؤمن به وأن نعلم أن ما أخبرنا ربنا عنه حق، دون أن نكلف عقولنا الخوض فيما لا تحسن الخوض فيه، أمور غائبة عن حواسنا، فلما نقحم عقولنا في الأمور الغائبة. وهذا الميزان الذي يوضع ميزان عظيم، ليس كالموازين التي نراها في الدنيا. أخرج الحاكم في المستدرك حديثا وقال صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي وصححه الألباني، حديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوزنهما، فإذا رأته الملائكة قالت يا رب لمن يزن هذا؟ قال لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهذا ميزان عظيم ليس كالموازين التي في عقولنا. لذلك الأمور الغيبية نؤمن بها، أما حقيقتها فالله تبارك وتعالى أعلم بها، فالله أعلم بها. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه لعقيدة الطحاوي، يقول والذي دلت عليه السنة أن الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة له كفتان حسيتان مشاهدتان. بقي أن أسأل، هل الميزان واحد أو موازين متعددة؟ أو موازين متعددة، لأن الله تبارك وتعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث أن كلمتان كما سيأتي خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، فذكر ميزانا واحدا صلى الله عليه وسلم. والراجح من أقوال العلماء أن الجمع في الآية الكريمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة باعتبار تعدد الأوزان وتعدد الموزون، فالذي يوزن في هذه الموازين كما سيأتي ليس القول والعمل فقط، بل يوزن به العامل أيضا، وتوزن به أيضا الصحائف التي تكتب بها الأعمال. لذلك جمعت لتعدد الموزون فيها، وإلا هي ميزان واحد. وشيخ الإسلام كما قرأ أخي رفع الله قدره يقول فتوزن بها أعمال العباد، لكن ذكر أعمال العباد والموزون بها ليس الأعمال فقط، وإنما يوضع في الميزان أمور أخرى دلت عليها النصوص الشرعية، كما قلت لكم قبل قليل الذي يوضع في الميزان ثلاثة أشياء. الأمر الأول الأعمال والأقوال، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الصدقة، حسن الخلق. حسن الخلق يوضع في الميزان كما دل على ذلك الحديث، قراءة القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى، كل هذا يوضع في الميزان فتوزن الأقوال والأعمال. ما هو الدليل؟ أدلة كثيرة، سأقتصر على دليلين منها. الدليل الأول ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فهاتان كلمتان توضعان في الميزان، فدل على أن الأقوال توزن. كذلك ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله قول يقوله الإنسان حامدا ربه تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. أيضا ما أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي في السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فحسن الخلق من الأعمال فهو يوضع في الميزان، وهذا الحديث صححه الألباني. في هذا دليل أيها الإخوة والأبناء على أن أعمالنا وأقوالنا توزن، توضع في الميزان، فيخف الميزان أو يثقل على حسب حسنها أو سوئها. والذي يوضع في الميزان أيضا الصحف التي فيها الأعمال والتي كتبها الملائكة علينا، ودليلها ما أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وفي هذا دليل على أن صحائف الأعمال توضع في الميزان أيضا. والذي يوضع في الميزان العامل نفسه يوضع في الميزان كذلك، ودل على ذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال واقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. وكلنا يعرف جبل أحد وحجم أحد وما يوزن هذا الجبل، فرجل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا لكن عن ابن مسعود، وأخبر أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة أخرجه أحمد بسند حسن، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على مسند الإمام أحمد قال إسناده صحيح. إذن عرفنا أن الذي يوزن يوضع في الميزان أقوالنا وأعمالنا وصحائف أعمالنا، بل يوضع الإنسان نفسه أيضا. قال تعالى فمن ثقلت موازينه. من ثقلت موازينه أي من رجحت حسناته فزادت على سيئاته فأولئك هم المفلحون. الله عز وجل قال أولئك، وأولئك اسم إشارة للبعيد، لم يقل هم المفلحون بل قال أولئك هم المفلحون، دلالة على رفعة منزلتهم وعلو رتبتهم. وقال في المقابل عمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أيضا إشارة إلى أن مرتبتهم قد انحطت وصارت بعيدة في السفل لا في العلو بخلاف من ثقلت موازينه. أولئك هم المفلحون، فازوا نجحوا نالوا نعيم الآخرة، وهي مأخوذة من أفلح إذا نجح فحقق نتائج مرضية. قال سبحانه ومن خفت موازينه أي من رجحت سيئاته على حسناته. هذا على القول بأن الكفار توزن أعمالهم كما هو ظاهر هذه الآية، وهو أحد قولي أهل العلم، لكن القول الثاني أن الكفار لا توزن أعمالهم كما سيأتي بعد قليل. ودليل هذا قول ربنا تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والله تبارك وتعالى عندما تكلم عن خسارة هؤلاء ذكر أن هذه تكون في الآخرة، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وهذه الخسارة أو الخسارة هي أعظم الخسارة، خسارة الإنسان لنفسه وكذلك خسارته لأهله، الله يقول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فالإنسان لا يخسر نفسه فقط، بل يخسر أهله أيضا بأن يكون في مكان بعيد عن أهله، حتى لو كان مع أهله في جهنم فإنه لا يكون معهم بحيث يراهم، لأن كل إنسان مشغول بنفسه وبالعقوبة التي نالها. قال ذلك هو الخسران المبين. تفضل يا شيخ حفظك الله. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بارك الله فيك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وتنشر الدواوين. تنشر أي تفرق وتوزع وتفتح لقارئها. قال: وهي صحائف الأعمال. والصحائف في اللغة جمع صحيفة، وهي التي يكتب فيها. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا الصحف نشرت. الصحائف المرادة هنا التي تنشر هي الكتب التي كتبها الملائكة علينا، أحصوا فيها ما فعله كل إنسان منا من سائر أعماله القولية والفعلية. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الملائكة الكرام لهم وظائف مختلفة، ومن الوظائف التي يقوم بها الملائكة الكتابة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من الله والذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستر بثوبه أو بجذم حائط أو بعيره. أخرجه البزار في المسند وغيره. فالملائكة يكتبون أعمال العباد وأقوالهم، ولا يفارقونهم إلا في أمكنة يستحيون أن يكونوا معهم فيها. يستحي الملائكة أن يكونوا مع بني آدم فيها عند تعري الإنسان. هذه الصحف التي تكتبها الملائكة تبقى حتى يموت أحدنا، فإذا مات طويت صحيفته. وهذه الصحف التي تطوى عند موتنا تنشر يوم القيامة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا الصحف نشرت. قال ربنا سبحانه: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ففي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين، هذا هو المراد. هذه الصحف التي كتبت علينا وطويت عند وفاتنا تنشر يوم القيامة، تفتح ويمكن كل واحد منا من قراءة ما كتب فيها. وهذه الصحف من تمام عدل الله تبارك وتعالى ومن كمال حكمته أن العبد يرى بنفسه أعماله كلها فيقر بها ولا ينكر شيئا منها. وكل واحد كما قلت لأبنائي وإخواني سيقرأ كتابه بنفسه حتى وإن كان أميا لا يحسن القراءة، فإنه يمكن من قراءة ما كتبته الملائكة. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى له قصيدة ذكر فيها صحائف الأعمال، جاء فيها: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والجبار مطلع، إما نعيم وعيش لا انقضاء له، أو الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعه، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا، وأن يجعل هذه الصحف التي كتبت علينا أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فآخذ كتابه بيمينه، وهم أهل الإيمان. قال الله تبارك وتعالى عنهم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال: وآخذ كتابه بشماله، والذين يأخذون كتابهم بشمالهم هم أهل الكفر والطغيان، فالذين يأخذون كتابهم بأيمانهم هم أهل التقوى والإيمان، والذين يأخذون كتابهم بشمالهم هم أهل الكفر والطغيان. والله تبارك وتعالى ذكر حال هذين الفريقين في قوله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وبعكس هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى عن حال هاتين الطائفتين، عن أهل اليمين وأهل الشمال، يقول: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أو من وراء ظهره. ما المراد هنا أو من وراء ظهره؟ الحديث لا زال عن الكافر الذي يأخذ كتابه بشماله، فأو هنا للتخيير، وهذا الاختلاف اختلاف أوصاف كما قال العلماء. فالكافر يأخذ كتابه بشماله، لكن تلوى يده اليسرى من وراء ظهره ويعطى الكتاب بها. وبهذا يمكن لنا الجمع بين هذه الآية التي في سورة الحاقة وبين الآية التي في سورة الانشقاق، وهي قول الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال: تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. وبهذا قال جمع من المفسرين، منهم البغوي رحمه الله قال: تغل يده اليمنى إلى عنقه، وتجعل يده اليسرى وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. بقي أن أجيب عن تساؤل في أذهان الكثيرين من أبنائي وإخواني. أنت أشرت إلى المؤمنين المتقين وأشرت إلى الطغاة الكافرين، لكنك لم تذكر حال العصاة، أليس كذلك؟ كيف يأخذ العصاة كتابهم؟ مما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار، وإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى أدخله النار بعدله، وإن شاء أدخله الجنة بفضله، فهو دائر بين العدل والفضل. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن هؤلاء العصاة من أهل التوحيد هم تحت المشيئة، أليس كذلك؟ لو دخلوا النار هل يخلدون فيها؟ الجواب لا، وإنما يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار. المؤمن العاصي الراجح أنه يعطى الكتاب بيمينه، أما الذي يأخذ الكتاب بشماله أو من وراء ظهره فهو الكافر. أما المؤمن العاصي فإنه يعطى الكتاب بيمينه على الراجح من أقوال العلماء. فضل يا شيخ. وكل إنسان بسم الله عليكم. قال رحمه الله: كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أحسنت، بارك الله فيك. الشيخ رحمه الله ذكر الآية وهي قول ربنا تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. المراد بطائره ما طار عنه من عمله، سواء أكان خيرا أو شرا، يعني ما فعله من فعل فإنه يكون في عنقه، مربوطا في عنقه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر، يلزم به ويجازى به. وقوله سبحانه وتعالى في عنقه أي يلزم به ويجازى به، لا محيد له عنه، فهو لازم له لزوم القلادة إذا وضعت القلادة في العنق، وهذا أقوى ما يكون التعلق، حيث يربط في العنق، لأنه لا ينفصل إلا إذا هلك الإنسان. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، نجمع له فيه عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة بإحدى يديه، بيمينه إن كان سعيدا وبشماله إن كان شقيا. وقوله يلقاه منشورا أي يلقاه مفتوحا أمامه، منشورا بين يديه، فيقوم بقراءته. يقول تعالى في حق السعيد كما قرأت عليكم في الآيات السابقات: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي. فقد قرأه هو، وهو يريد من الحاضرين أن يقرأوا كتابه أيضا: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية. وقال سبحانه في حق الشقي: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. بعدما يقرأ الكتاب الذي يكون بين يديه منشورا يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. والله تبارك وتعالى يقول يلقاه منشورا تعجيلا للبشرى لأهل السعادة وتعجيلا للتوبيخ على أهل الشقاوة، نسأل الله العافية. قوله اقرأ كتابك، أي نقول له اقرأ كتابك. وقد قلت لكم قبل قليل إنه يقرأ هذا الكتاب سواء أكان قارئا أو لم يكن، فالكتاب الذي يقرأه هو أعماله من جليل وحقير، من حسن وسيء. والله تبارك وتعالى قد قال عن المجرمين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أما قوله سبحانه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كفى بنفسك محاسبا لها، عادا لحسناتك وعادا لسيئاتك، وهذا أعظم العدل. الله تبارك وتعالى جعلك تحاسب نفسك وتجمع حسناتك وسيئاتك وتقف على جميع أعمالك. وهنا مسألة أريد أن أذكرها بين يدي إخواني وأبنائي وفقهم الله تعالى، وهي قول الله تبارك وتعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. مجيء الأشهاد، ما المراد بالشهداء هنا؟ وجيء بالنبيين والشهداء. عطاء رحمه الله يقول: الملائكة الحفظة على أعمال العباد يأتون أيضا، الذين كتبوا هذا الكتاب أيضا يأتون، فإنهم يشهدون على العبد بما عمل. ليس فقط الشيء مكتوب في الكتاب، بل الملائكة الذين كانوا معك يشهدون عليك أيضا يوم القيامة. وكلمة الشهداء يدخل تحتها الملائكة وغيرهم، لذلك الشهادة يوم القيامة أنواع وليست نوعا واحدا. الشهادة الأولى شهادة الرسل على أممهم. الله تبارك وتعالى يقول مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسل يشهدون على أممهم، وقال سبحانه: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. يقول البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: نزعنا من كل أمة شهيدا، يعني رسولهم الذي أرسل إليهم. هذا القول قاله مجاهد وغيره. عدد من هؤلاء الرسل يكذبون عندما يشهدون على أممهم، إذا شهدوا على أممهم يكذبون من قبل أممهم، فيشهد لهم الملائكة أو يشهد لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمته. يعني يشهد لمن؟ لمن كذب من الرسل. يقول مجاهد في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يوم يقوم الأشهاد، قال: يعني الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. ولا شك أن الأبناء والإخوان وفقهم الله تعالى يحفظون الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد قرأت بين يدي رسولنا صلى الله عليه وسلم فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي كف أو أمسك. فرأيت عيناه فرأيت عينيه صلى الله عليه وسلم تذرفان. فهذه شهادة أخرى إضافة إلى شهادة الملائكة الحفظة وهي شهادة الرسل على أممهم وشهادة رسولنا صلى الله عليه وسلم للمرسلين بأنهم قد بلغوا البلاغ المبين. كذلك شهيد يأتي مع كل إنسان يشهد عليه. قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. روى ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه خطب الناس فقرأ هذه الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فقال سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عمل. وهذا قول جمهور المفسرين. وعثمان رضي الله تعالى عنه لم يقل هذا من عند نفسه بل هذا أمر غيبي لا شك أنه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بما سمع. كذلك أعضاؤنا وجوارحنا تشهد علينا. ودل على هذا قول ربنا سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والآيات التي فيها أن الله تعالى يختم على أفواههم قول ربنا تبارك وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أما السنة فهناك أدلة كثيرة دلت على أن أعضاء الإنسان وجوارحه تشهد عليه. أقتصر على عدد يسير منها. منها ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهما قليلة فقه قلوبهم آسف كثيرة شحم بطونهم لأنها جمع قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. كذلك أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي، يقال للجوارح تكلمي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. كذلك في حديث القيام الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح وأبو داود والنسائي في السنن عن أبي هريرة، فيه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن كلام الله تعالى مع بعض عباده يوم القيامة، وأنه يقول لأحدهم: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير، يعني يمدح نفسه ما استطاع، فيقول: ها هنا إذن. ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. هذه الأدلة دلت على شهادة هؤلاء على الإنسان يوم القيامة. ليس الكرام الكاتبون وحدهم يشهدون، بل الرسل والملائكة كذلك جوارح الإنسان وجلود بني آدم تشهد عليهم. شكر الله لك شيخ عبد القادر، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق. نعم، يحاسب الله الخلائق. الحساب متى يكون؟ قبل أن يأخذ العبد كتابه أو بعد أن يأخذ العبد كتابه؟ يكون الحساب بعد أن يأخذ العبد كتابه. والخلائق يشمل كل أحد من الجن والإنس، ليس الإنس فقط بل الجن أيضا، لأنهم مكلفون. لذلك كافر الجن يدخل النار بالنص وبالإجماع، كما قال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ومؤمنهم يدخل الجنة على قول جمهور أهل العلم، وهو القول الصحيح، ويدل عليه قول ربنا تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذكر سبحانه وتعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، دليل على أن الجن أيضا يدخلون الجنة كما يدخلها الإنس. يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال: علم من هذه الآية أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتابه. واضح أيها الأبناء؟ الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتابه. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا هو الترتيب العقلي، أن يعطى الإنسان كشف الحساب، ثم بعد ذلك إذا تأمله وراجعه يحاسب عليه ويناقش. فإتيان الكتاب يكون قبل الحساب، إتيان الكتاب يكون قبل الحساب. وهنا فائدة أريد التنبيه عنها، وهي أن الإيمان بالجزاء والحساب معلوم وموجود في الديانات السماوية السابقة كلها. وكلكم يعلم بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إخوة لعلات، كلهم أصول الدين عندهم واحدة. وإنما كما قال ربنا تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل واحد منهم له شريعة خاصة بقومه. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد أتى بشريعة شاملة كاملة صالحة لكل زمان ومكان. وشريعته عليه الصلاة والسلام قد نسخت الشرائع السابقة. الذي أريد أن أتكلم عنه أن الديانات السماوية السابقة تكلمت عن الحساب كما تكلمت شريعة الإسلام. أعطيكم دليلا واحدا فقط، وهو ما أخرجه ابن ماجه في السنن، وأبو يعلى في المسند، وابن أبي حاتم في تفسيره، وغيره، عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر. ما المراد بمهاجرة البحر؟ من هاجر إلى الحبشة. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بإعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائزهم أو من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت وقفت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه القصة: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. هذا الحديث حسن إسناده العلماء. أحسن الله إليكم شيخ. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ويخلو بعبده المؤمن، أي أن الله تبارك وتعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. يذكر هنا نوعا من أنواع الحساب، وهو حساب المؤمن، لأن الناس فيما يتعلق بالحساب ينقسمون إلى أقسام. ليس الناس كلهم يحاسبون حسابا واحدا، بل هم على أقسام في محاسبتهم. القسم الأول قسم يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ليس لا يحاسبون. هذا القسم الأول من أقسام الناس أنهم لا يحاسبون، ودليلهم ما أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث عرض الأمم، ولا شك أن الأبناء كلهم يحفظونه. أخبر صلى الله عليه وسلم عن عرض الأمم يقول: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. إذن أناس لا يحاسبون، فهؤلاء 70,000 كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب. القسم الثاني حساب المؤمنين، وهم الذين جاء ذكرهم في الآيات الكريمات التي مرت معنا، قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ما أشار إليه أخي الشيخ عبد القادر وفقه الله في قراءته، شيخ الإسلام يشير إلى حديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن صفوان بن محرز المازني رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال يسأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره حتى إذا فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. واضح الشاهد الآن، هذا حساب المؤمن. لكن ينبغي التنبه أيها الأبناء إلى أن حساب المؤمن يختلف، فمنه الحساب اليسير وهو العرض هذا، وفيه أن الله يدني المؤمن، وهذا حساب يسير. لكن جاء في الصحيحين أن من المؤمنين من يناقش في الحساب، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. أنتم الآن عندما سمعتم كلمة الحساب ما ذهب إلى بالكم قضية المناقشة، وإنما الحساب بشكل عام، لكنه أراد صلى الله عليه وسلم المناقشة. لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: فقلت يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. إذن جواب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أجاب الصديقة رضي الله تعالى عنها ببيان المقصود الحقيقي للآية، وأن الحساب اليسير شيء آخر غير الحساب الذي يكون فيه مناقشة. العرض إبراز الأعمال وإظهارها وتعريف الله تبارك وتعالى لعبده بها وإقرار العبد بها، هذا حساب يسير، صاحبه يقر بذنوبه والله تبارك وتعالى يتجاوز عنه حتى يعرف منة الله عليه أنه سترها عليه في الدنيا وعفى عنه في الآخرة. لكن من نوقش الحساب هلك وعذب كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من استقصي عليه فلم يسامح هلك وأدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن بالنسبة لحساب المؤمنين ليس نوعا واحدا، لأن المؤمنين كما لا يخفى على الأبناء ليس الإيمان عندهم واحدا، بل هم متفاوتون في إيمانهم، فمنهم من كان قريبا من كماله ومنهم من ابتعد عن كماله كان ناقص الإيمان، فحسابه أو حسابهم يختلف. يقول أبو السعادات، تعرفون أبو السعادات ابن الأثير، يذكره دائما الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد، الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، وهو صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر. أبو السعادات ابن الجزري ابن الأثير الجزري يقول رحمه الله: من نوقش الحساب عذب، أي من استقصي في محاسبته وحوقق، بمعنى دقق معه في المحاسبة. وقال الحليمي: مناقشة الحساب أن يقول: هل فعلت هذا؟ هل تركت هذا؟ لما تركت هذا؟ ويطالب بالحجة، فإذا لم يجدها عذب والله أعلم. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة. يقال انتقشت منه حقي، أي استقصيته، فسميت مناقشة لأن الأمر فيه تفتيش عن الجليل والحقير. إذن فهمنا الآن أن حساب المؤمنين يوم القيامة ليس نوعا واحدا بل نوعان: حساب عرض ومعاتبة، وهو حساب يسير، وحساب مناقشة، وهو حساب شديد وعسير. وأنبه إلى شيء مر معنا لا شك أن الأبناء فهموه من كلامي، وهو سؤال الصديقة رضي الله تعالى عنها: هل كان اعتراضا؟ لأن أعداء الصحابة رضي الله عن الصحابة يتمسكون بأمثال هذه النصوص ليطعنوا من خلالها بالصحابة، تعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي حمل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على هذا السؤال أنها تمسكت بظاهر لفظ الحساب الوارد في القرآن الكريم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يقول ابن حجر رحمه الله: وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب، ولفظ الآية دال على أن بعضهم يعذب، وطريق الجمع أن المراد في الحساب بالآية أن المراد بالحساب في الآية العرض، وهو إبراز الأعمال وإظهارها فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب آخر إلى هذا الأمر، فقال: لم يكن في الصحابة من يقول إن عقله مقدم على نص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يشكل على أحدهم قوله فيسأل عما يزيل الشبهة، فيتبين له أن النص لا شبهة فيه. فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم مناقشة الحساب عن الناجين لم ينفي كل ما يسمى حسابا. تبين إذن أيها الأبناء وفقكم الله تعالى أن العرض له معنيان. القسم الثالث من أقسام الناس فيما يتعلق بالحساب محاسبة الكفار. هل الكفار يحاسبون؟ الكفار يوم القيامة لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم. لماذا؟ لأن أعمالهم داحضة باطلة. الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وشرط قبول العمل أي عمل حتى يقبل لا بد فيه من شرطين: أحدهما الإخلاص لله تعالى ألا يكون مشركا، وهؤلاء كفار ليسوا موحدين ففقدوا شرطا من الشروط، وهذا الشرط منتف عند الكفار. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا أفضل رسله محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية حال هذا القسم بما يتفضل ولدي الشيخ عبد القادر بقراءته. قال رحمه الله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. إذن هم يجزون بها، كما قال ربنا تبارك وتعالى يقول عنهم: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المراد بالمحاسبة المنفية عنهم محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات، لأن الميزان توضع فيه الحسنات والسيئات. قال: أما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة. فإن قيل: ما حال ما فعلوه من حسنات في الدنيا؟ لأننا نرى بعض الكفار أخلاقهم تعاملهم عندهم أمور يقدمونها، فما حال هذه الأمور التي فعلوها في الدنيا؟ الجواب أنهم يجازون عنها في الدنيا. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن هذا الحديث في مسلم، علق على هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم، قال: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا. وصرح في الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله من هذه الأمور التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، من خلال ما مر معنا سابقا أيها الإخوة والأبناء، وقد أطلت عليكم بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. تبين لنا أن الحساب قد يراد به الموازنة بين الحسنات والسيئات، وقد يراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه بها. وتبين لنا أيضا أن المقصود بالعرض هو الحساب اليسير، وهو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه. واتضح لنا المقصود بالمناقشة، وهو استقصاء المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير يا شيخ أبو القادر، رفع الله قدرك، بارك الله.